شيفتني يا زمن وكبرت عن جيلي وريحت الرجل العويل وانا تعبان عن جيلي وقدمت ولاد الهميلة وانا اتأخرت عن جيلي وقلت الزمن بتضيع جنيهك على راجل تعيش راجل أصل الزمان راضي مع عمل العبيط راضي أصل الزمان ده تصرف جنيهك يا عم أبو عصام على راجل تعيش راجل وفي رجل تمشي عليه مرح عده الله مرح عد المرح وعد المرأة راجل وفي رجل تعشر وعشرين سنة وعند الجد مش راجل ينعن أبو المال اللي عمل العبيط راجل أنا خدمك في الكلام الحلو يا أبو عصام ولا تشمتش الأعادي فينا يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان حقك علي يا زمان يا زمان يا زمان استنى شوي ولا انسى الغالي أبو عصام وعمر فود علشان حبايبنا اللي جونا ونوروا الله يجازيك يا زمان خدت الحياه من صغر السن يا ابو عصام وانا العيل الهام ونورتنا عم رفاعي وانا بحبك قوي بحبك قوي ملهم ده الشبقى وانا تم عيد الهم عندي شيفتني يا زمان.